رجل مراد. السؤال الأول، رجل مراد ويعمل بالتجارة والزراعة إلى جانب الربا، هل يرث ورثته ماله أم ماذا يعملون به؟ الجواب لا شك أنهم يرثون ماله، لأنه لو كان ماله غير مخلوط بربح التجارة لكان هذا المال له إرثا للورثة، فيكون عليه الغنم الغرم ولهم الغنم. وكيف؟ والسؤال فيه أنه أيضا بالإضافة إلى هذا الكسب الحرام فيه كسب حلال بطريق التجارة، ولذلك فهذا الإرث حلال لا إشكال فيه، لكن المورث هو طبعا مسؤول أمام الله لأنه اكتسب قسما من هذا المال بطريق الربا المحرم تحريما شديدا. واضح أيضا هذا. نمشي السؤال الثاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.